أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن اتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فتكن في صخرة أو في السماوات أو في السماء الصلاة وأمر بالمعروف لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آبَاءَنَا نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله آيات لكل صبار فلا تغرنك